الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تحدثنا عن قتال أبي بكر رضي الله عنه لأهل الردة، وعرفنا أنهم كانوا أصنافا، وعرفنا كيف قاتل الصحابة رضوان الله عليهم المتنبئين الذين ادعوا النبوة كطليحة الأسدي والأسود العبسي ومالك بن نويرة الذي كان تبع تلك المرأة التي تنبأت وغيرهم من أهل الردة. قال الإمام الذهبي رحمه الله بعد ذلك: قتال مسيلمة الكذاب، أحد المتنبئين أيضا، مسيلمة الكذاب. تنبأ مسيلمة وسمى نفسه رحمن الرحمن، فدمغ بالكذب لأنه نازع الله في اسم من أسماء الخاصة، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. قال عن عروة قال: سار خالد إلى اليمامة إلى مسيلمة، خالد بن الوليد سار إلى اليمامة لقتال مسيلمة، فخرج مسيلمة بجموعه للقاء خالد، فنزلوا بعفرى مكان هناك، فحل بها خالد عليهم، وهي طرف اليمامة من أطراف اليمامة، وجعلوا الأموال خلفها كلها، وريف اليمامة وراء ظهورهم. وقال شرحبيل بن سلمة: يا بني حنيفة، اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم ستردف النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسبكم. وهذا داء بالكفار دايما، يطلع يحارب ياخد النسوان والذرية وراه عشان البيقاتل كيه، بص وراه لقى نسوان امراض نسوان وعياله، تأخذ الحمية ويستمر في الايه ويستمر في القتال والدفاع. قال شرحبيل بن سلمة: يا بني حنيف، اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم ستردف النساء، الذين قتلوكم هيخشوا وراكم يركبوا نسوانهم وعارهم على الجمال نسوانكم، وينكحن غير حظيات، فقاتلوا عن أحسابكم. فاقتتلوا في ذلك المكان قتالا شديدا، فجال المسلمون جولة، ودخل ناس من بني حنيفة فسطاط خالد، وفيه رجل أسير من بني من أتباع سلمة اسمه مجاعة، وفي الفسطاط أم تميم امرأة خالد. يعني الأتباع مسيلمة دخلوا الخيمة بتاعة خالد وكان فيها رجل أسير وفيها امرأة خالد، فأرادوا أن يقتلوا امرأة خالد، فقال الأسير: أنا لها جار قد أجرتها، لا تقتلوها. وكانوا يحترمون الجوار، فدفعهم عنها وردهم. وقال ثابت بن قيس حين رأى المسلمين مدبرين: أف لكم ولما تعملون. فرجع المسلمون بعدما فروا كروا، فهزم الله العدو، ودخل نفر من المسلمين فسطاط خالد فأرادوا قتل مجاع اللي هو الأسير، فقالت أم تميم امرأة خالد: والله لا يقتل، وأجارته. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هما كان المشركين عايزين يقتلوها، فهو إيه؟ أجارها. فلما دخل المسلمون عليهما وأرادوا قتله أجارته هي، وقالت: والله لا يقتل. وانهزم أعداء الله حتى إذا كانوا عند حديقة الموت اقتتلوا عندها أشد القتال. وقال محكم ابن الطفيل: يا بني حنيفة، ادخلوا الحديقة فإني سأمنع أدباركم. فقاتل دونهم ساعة وقتل. وقال مسيلمة: يا قوم، قاتلوا عن أحسابكم. فاقتتلوا قتالا شديدا، وقتل مسيلمة من؟ وحشي مولى بني نوفل الذي كان قد قتل. وقال الزهري: قاتل خالد مسيلمة ومن معه من بني حنيف، وهو يومئذ أكثر العرب عددا وأشده شوكة، فاستشهد خلق كثير، وهزم الله بني حنيفة، وقتل مسيلمة، قتل وحشي بحربة، وكان يقال قتل وحشي خير أهل الأرض بعد رسول الله اللي هو سيد الشهداء حمزة، وقتل وحشي شر أهل الأرض وهو مسيلمة. وعن وحشي قال: لم أر قط أصبر على الموت من أصحاب مسيلمة، ثم ذكر أنه شارك في قتل مسيلمة. وعن موسى بن أنس عن أبيه قال: لما كان يوم اليمامة دخل ثابت بن قيس فتحنط لبس الكفن، ثم قام فأتى الصف والناس منهزمون أصحاب رسول الله لما فروا في الأول، فقال: هكذا عن وجوهنا، فضارب القوم، ثم قال: بئس ما عودتم أقرانكم، ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله، نهرب من العدو؟ لا والله ما كنا نهرب. وتقدم نحو المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه فاستشهد رضي الله عنه. قال الزهري: ثم تحصل من بني حنيفة من أهل اليمامة 6000 مقاتل في حصنهم، فنزلوا على حكم خالد لما طال الحصار، قالوا: شوف ننزلوا على حكمك، فنزلوا على حكم خالد فاستحياهم، يعني عافاهم من القتل. وعن عروة قال: وعمدت بنو حنيفة حين انهزموا إلى الحصون فدخلوها، فأراد خالد أن ينهد إليهم الكتائب، فلم يزل مجاعة ذلك الأسير حتى صالحه على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع وعلى نصف الرقيق وعلى حائط من كل قرية، فتقاضوا على ذلك: بلاش حر، وخذوا كذا وكذا على الصفراء والبيضاء والحلقة السلاح والكراع وعلى نصف الرقيق وعلى حائط أي بستان وحديقة من كل قرية، فرضي خالد بذلك وصالحهم واستحياهم. وقال سلام بن عمير الحنفي: يا بني حنيفة قاتلوا ولا تقاضوا خالدا على شيء، فإن الحصن حصين والطعام كثير، ليه تعطوا أموالكم؟ أنا مالي المخازن أكل أكل وشرب مليانة، والدنيا شتاء مش هتحتاجوا لحاجة، لا تعطوه أموالكم وقاتلوه. فقال مجاعة: لا تطيعوه فإنه مشؤوم. فتركوا سلامة وأطاعوا مجاعة وقاضوا خالدا على ما ذكر. وقال ابن إسحاق: إن خالدا قال لهم: يا بني حنيفة ما تقولون، تعتقدوا إيه انتم؟ فقالوا: منا نبي ومنكم نبي، انتوا عندكم محمد نبي واحنا عندنا مسيلمة نبي. فعرضهم على السيف، يعني 20 الذين كانوا مع مجاعة بن مرارة، وأوثقه هو في الحديد، يعني قتل 20 واستبقى مجاعة. ثم التقى الجمعان، فقال زيد بن الخطاب حين كشف الناس: لا نجوت بعد الرحال، ثم قاتل حتى قتل. وقال ابن سيرين: كانوا يرون أن أبا مريم الحنفي قتل زيدا. وقال ابن إسحاق: رمى عبد الرحمن ابن أبي بكر محكم اليمامة ابن طفيل بسهم فقتله. وقد اختلف في وقعة اليمامة متى كانت، فقيل كانت سنة 11 وقيل كانت سنة 12. قال الإمام: ولعل مبدأ الوقعة كان في آخر سنة 11 وكان منتهاها في أوائل سنة 12. اللهم ارض عن خليفة رسولك أبي بكر رضي الله عنه وعن سائر خلفاء الأربعة الراشدين، واحشرنا معهم مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقل